بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة الحجاج، لا نزال نعرض لمسائل وصف الحج، وكيف يؤدي الإنسان الحج كاملا، وكيف يحرص على أن يكون حجه مبرورا تطلعا لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كنا تحدثنا في درس البارحة عن الكلام عن المبيت بالمزدلفة، وعرفنا أن المبيت بالمزدلفة واجب من واجبات الحج، وأنه يشرع للإنسان الحاج أن ينفر من عرفة بعد غروب الشمس ويتجه إلى المزدلفة ويبيت بها إلى أن ويبيت بالمزدلفة إلى أن يسفر جدا، يعني بعد أن يصلي صلاة الفجر، وهذا أكمل الوقوف في المزدلفة. يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بالمزدلفة ونفر من المزدلفة قبل طلوع الشمس، وكان يقول لأصحابه: لتأخذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وماذا يفعل بالمزدلفة؟ قلنا: أول ما يصل المزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، ولا بأس للحاج الذي ينفر من المزدلفة أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها، صلاة المغرب وصلاة العشاء. فإذا وصل المزدلفة حي المزدلفة بصلاة المغرب والعشاء، يؤذن للمغرب والعشاء أذانا واحد، ويقيم لكل من المغرب وللعشاء إقامتين. وبعد أن يصلي الصلاتين يضطجع، يرتاح، ينام، إن احتاج إلى أن يأكل شيئا أكل، ثم نام ولا يستيقظ إلا عند طلوع الفجر. يقوم ويصلي الفجر في أول الوقت، ثم بعد ذلك يتفرغ للدعاء، يدعو الله جل وعلا في ذلك الموقف، ويقف بالمزدلفة كما وقف بعرفة. وفي أي مكان يقف الحاج ما دام في المزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، وارفعوا عن بطني محسر. ولو تيسر له الوقوف عند المشعر الحرام فإن ذلك أكمل، لأن الله تعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لكن إذا لم يتيسر للإنسان أن يقف عند المشعر الحرام فليقف في أي مكان من المزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك وقال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. يكثر من التلبية وذكر الله والدعاء والاستغفار إلى أن يسفر جدا، يسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة، ويسأله المغفرة، ويسأله أن يرزقه الجنة، فإن الله سبحانه وتعالى يفيض على الحجاج في هذا الموقف فيوضات عظيمة يغفر لهم الذنوب ويستر العيوب ويعد بالجنة وينجي من النار. فأروا أيها الحجاج ربكم من أنفسكم ما يسر به وما يرضى له حتى تنالوا الجزاء الأوفى. فإن الوقوف بالمزدلفة تتمة للوقوف بعرفة. فإذا أسفر الوقت جدا وشق النور وكادت الشمس أن تطلع، جاز للحجاج أن يفيضوا وينفروا من المزدلفة ويتجهوا إلى منى. وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردف ابن عمه الفضل بن العباس وراءه وكان صلى الله عليه وسلم قد رخص للضعفة من الحجاج وللنساء والأطفال وكبار السن والمرضى، رخص لهم أن يخرجوا من المزدلفة بعد منتصف الليل، وأصبح ذلك سنة لمن لا يقوى على المبيت بالمزدلفة من النساء والأطفال والعجزة والمرضى أن ينفروا من المزدلفة بعد منتصف الليل. وفي هذه الأيام وفي هذه السنين تكتظ المزدلفة بالحجيج، ولا يجد بعض الناس مكانا بالمزدلفة مهما بذلوا الجهد وحاولوا، لأن المبيت بالمزدلفة ليس له يعني مجال ترتيب كما هو الحال بالبقاء في عرفة أو في منى، وإنما يقف الناس حيث يتيسر لهم، ولذلك قد يكون البقاء بالمزدلفة ليلة جمع من أصعب المواطن. فمثل هؤلاء يقفون في سياراتهم، وليس من الضروري أن ينزلوا عن السيارات، بل وجودهم في المزدلفة هو الأمر المطلوب، فيكثروا من الدعاء وهم في السيارات، ويذكروا الله جل وعلا وهم في الحافلات، ويبيتوا وهم في داخل السيارات إلى أن يحين وقت صلاة الفجر، فينزلوا ويصلوا، ثم بعد ذلك يقفوا في سياراتهم إلى أن يسفر الوقت، ثم يتوجهون إلى منى. ومن لم يجد مكانا، لا سيما وأن خطة السير التي يسلكها منظمو الوقوف بالمزدلفة قد لا تمكنهم من الوقوف، ولا تمكنهم من البقاء، ولا تمكنهم من الانتظار، فمثل هؤلاء لهم أن ينطلقوا بسياراتهم ولو خرجوا من المزدلفة بعد نصف الليل، فذلك فضل من الله. إن لم يتمكنوا وخرجوا من المزدلفة قبل منتصف الليل، فهؤلاء يعني معذورون بالمشقة التي لا تمكنهم من الرجوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنهم وأن يتقبل منهم، لأنهم بذلوا جهدهم وحرصوا على أن يطبقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم ما مكنوا من ذلك. والأمر كما يقول الفقهاء كلما ضاق اتسع، وكلما اتسع ضاق، فلا شيء عليهم إن شاء الله تعالى ما دام قد وصلوا المزدلفة وصلوا المغرب والعشاء وحطوا الرحال وتوجهوا إلى الله بالدعاء وسألوا الله سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق، فنسأل الله أن يتقبل منهم. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الحجاج، يتفرغ الناس صبيحة يوم المزدلفة، يتفرغ الناس ليوم الحج الأكبر يوم العيد، فإن معظم أعمال الحج تكون في هذا اليوم يوم العيد. عدد من واجبات الحج تؤدى في هذا اليوم. أول الأعمال التي تؤدى في يوم العيد الصلاة، صلاة الفجر في المزدلفة، ويأتي بعدها الوقوف بالمزدلفة، ثم يبدأ الناس بالنفر من المزدلفة إلى منى. ومن الأعمال التي تؤدى في هذا اليوم التقاط الجمار، التقاط الجمار لا بأس أن يكون من المزدلفة وليس بمتعين، ولا بأس أن يلتقط من الطريق، ولا بأس أن يلتقط من منى. كل هذه أماكن يتاح فيها الفرصة لأخذ الجمار، لأن من أعمال هذا اليوم رمي الجمار. إذا وصل الناس منى، أول أعمال منى يحيون منى برمي الجمار، رمي جمرة العقبة الكبرى، رمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة من ناحية منى، ترمى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاد الله أكبر، بسم الله الله أكبر، وهكذا إلى أن يفرغ من رمي سبع حصيات يرمي بها ذلك الموضع، يصيب بها الشاهد، تسقط الجمار في الحوض. وهذه نقطة هامة، وهي أن الغرض من الرمي أن يصل الحصى وأن تصل الجمرة في الحوض، وإنما جعل الشاهد وهو الجدار المبني القائم علامة لمحل الرمي، والغرض من الرمي أن يسقط الحجر في الحوض. هذه نقطة يجب أن نتنبه لها أيها الإخوة الحجاج، لأن بعض الحجاج ربما اشتد في الرمي وضرب ضربا شديدا ينتج عنه أن الحجر يخرج عن الحوض، وربما أصاب بعض الحجاج، وهذا فيه أذى وفيه نكاية. وبعض الحجاج، ذكرت في درس البارحة أن الغرض من الرمي إنما هو ذكر الله، لأن الله تعالى يقول لنا واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. إذن الغرض من الرمي إنما هو ذكر الله، لأنك مع كل حصاة تكبر وتقول الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر. ولو قلت الله أكبر جائز، فالغرض هو التكبير، والغرض هو ذكر الله. وكثير من الحجاج عندما يرمي الجمار يتوهم أنه إنما يرمي إبليس، إنما يرمي الشيطان، حتى إن من الحجاج من يقول ذهبت لرمي الشيطان، ومنهم من يظن أن الشيطان محبوس في هذه الحصى وفي ذلك الجدار، ولذلك تأخذه حالة أشبه ما تكون بالحالات الهستيرية عند رمي الجمار، يغضب ويتغير لونه وينسى ذكر الله ويرمي ويشتم ويلعن ويسب الشيطان، ويتذكر بعض المواقف التي وقف الشيطان من فيها منه فيعددها على الشيطان: أنت الذي فعلت بي كذا، وأنت الذي عملت بي كذا، ويلعن. وبعد أن يرمي الجمرات السبع، ربما رماها دفعة واحدة وربما رماها بقوة وحتى إنها تخرج عن الحوض، وهذا كله فيه تعد وجناية في هذه الشعيرة. الغرض من الرمي أيها الحجاج إنما هو ذكر الله، ولهذا ترمي بهدوء وبطمأنينة، وترفع يديك وتلقي بالحجر بحيث يسقط الحجر في الحوض. ولو أصاب الحجر الشاهد ثم سقط في الحوض لا بأس، وتكون هذه هي الرمية، ويرافقها ويصاحبها التكبير: الله أكبر. ويتذكر الإنسان وهو يرمي أنه يذكر الله كما أمره الله، حيث قال: واذكروا الله في أيام معدودات. أما أن يقع له من الهياج والغضب والشتم واللعن، وربما أسرف البعض، بعض الحجاج لا يكتفي برمي السبع الحصيات وإنما يأخذ النعال ويرمي بها ويأخذ ما في يديه من أدوات، من أغراض، من أشياء، ويرمي ويلعن، هذا نوع من عبث الشيطان بك أيها الحاج، ليس هذا ذكرا لله، وإنما هذا لهو عن ذكر الله، ليس الغرض منه أنك تتعبد الله سبحانه وتعالى وأنك تخلص العبادة لله وأنك تمتثل أمر الله وأنك تقيم العبادة كما شرعها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أدركت معناها أو لم تدرك معناها. وهي فرصة أيها الإخوة الحجاج نغتنمها ليتضح لنا بعض أسرار العبادة في الحج. من أهم الأسرار أسرار العبادة في الحج أن تتعلم وتتدرب وتتعود أن تعبد الله سبحانه وتعالى بما أمرك به رسولك صلى الله عليه وسلم، سواء فهمت المعنى أو لم تفهم. وإنما تؤدي العبادة امتثالا لأمر الله. ننظر إلى العبادة في الحج. أولها أنك مطلوب منك أن تطوف ببيت الله، تطوف ببيت الله، بيت مبني من الحجر، تطوف ببيت الله بشوق وبمحبة وبإخلاص. لماذا؟ لأن الله أمرك بذلك. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأنت تطوف بيت الله تتوجه إلى الله، تسأل الله، ترجوه، كل ذلك وأنت تعلم أن هذا بيت بناه الملائكة وبناه الرسل وبناه المسلمون تعظيما لله جل وعلا. إذن الغرض من الطواف إنما هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. والعجيب أننا نستلم من البيت طرفين فقط، الركن اليماني والحجر الأسود، وما عداه من الحجارة التي بني بها البيت لا نستلمه. لماذا؟ لأن النبي لم يستلمه وأمرنا أن نتأسى به. إذن هنا نحن نتعلم بهذا الفعل كيف نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. إن قال لنا افعلوا فعلنا، وإن قال لنا لا تفعلوا لا نفعل. نأتي أمام الركن اليماني ونستلم الحجر قائلين الله أكبر وكفى. إن ما تمكنا من الاستلام يكتفي بالتكبير الله أكبر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وإذا جينا عند الحجر، عند الحجر الأسود، نفعل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقف النبي أمام الحجر وهوى على الحجر واستلم الحجر وقبل الحجر كل ذلك يفعله امتثالا لأمر الله. وخير من فهم هذا المعنى وأدرك هذه العبادة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، المقتدي الذي ألهمه الله ففهم كثير من معاني العبادة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء يستلم الحجر وهو أمير المؤمنين، وقف أمام الحجر وهوى وقبل الحجر واستلم الحجر، لكنه ماذا قال للحجر؟ قال للحجر مخاطبا: والله، هكذا بدأ بيمين، والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ليه؟ لأن الضار والنافع من هو؟ هو الله. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن المسألة تأسي واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا فعل النبي، وعمر رضي الله عنه فعل ما فعل النبي، والتزم بما فعل النبي، مع أنه يعلم أنه حجر لا يضر ولا ينفع، لكن المسألة مسألة اقتداء ومسألة تأسي ومسألة اتباع، وفي هذه الحال يغفل الإنسان عقله، ما يسأل. يكفينا أن النبي فعل، لأن الله تعالى قال لنا في حق نبيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لذلك عمر رضي الله عنه لما جال في خاطره ما جال، أراد أن يفصل بين الهوى وبين الاتباع، بين الحق وبين الباطل، بين ما يجتهد فيه وبين ما لا يجتهد فيه، فوقف وقال: والله أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وهكذا نحن أيها الإخوة الحجاج، من أعمال الحج في يوم العيد أننا نرمي الجمار ثلاث أماكن في منى، نمر بها ونرمي فيها الجمار. ورمي الجمار كما ذكرت إنما هو لذكر الله، توحد الله، تكبر الله، تهلل، ترمي، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرمي في اليوم الأول في يوم العيد الجمرة الكبرى بسبع حصيات، نكبر مع كل حصات، نتحرى أن تصل الجمرات إلى داخل الحوض قائلين الله أكبر أو قائلين بسم الله والله أكبر. فإذا فرغنا من الرمي انطلقنا إلى منى. فالواجب في هذا اليوم، أول الواجبات أننا نرمي الجمار، وبعد رمي الجمار ماذا نفعل؟ إن كان على الإنسان هدي يريد أن يذبح فيذبح هديه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى الجمار توجه إلى المنحر، توجه إلى المنحر وجيء له بالهدي الذي ساق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، معه 100 ناقة، قدمها هدية لبيت الله، 100 ناقة. هذه 100 ما اشتراها من السوق، وما حصل عليها من منى، وإنما انظروا ماذا صنع. 100 ناقة، جزاك الله خير، 100 ناقة عمل أنه قلدها، يوضع لها شعار، حبال تربط في أعناقها عشان يعرف الناس أنها هدي، وأشعرها، وضع عليها علامات بحيث لو ضلت أو ضاعت أو تاهت يعرف الناس أنها هدي لا يمسوها بسوء، وجللها، وضع عليها أغطية تصنع من الجلد تزيدها بهاء وجمالا، وهي منطلقة من المدينة إلى مكة، وسلمها للرعاة يسوقونها، يطعمونها، يسقونها، تسير حيث سار، وتنزل حيث نزل، وتبيت حيث يبيت، إلى أن وصلوا مكة. وصلوا مكة متى؟ في اليوم 4 من شهر ذي الحجة. أخذها الرعاة إلى المراعي من أجل أن تأكل، ومن أجل أن تشرب، ومن أجل أن يهتم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم باق في إحرامه، أصحابه رضوان الله عليهم لما طافوا وسعوا، طافوا حول الكعبة وسعوا بين الصفا والمروة، قال لهم صلى الله عليه وسلم مترأفا بهم: من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، يتخلص من الإحرام ويعيش الأيام الباقية كأنه من أهل مكة، يحل له كل شيء حتى النساء. أما هو فلما كان قد ساق الهدي ومعه بعض أصحابه ساق الهدي، ما أذن له أن يتحلل وبقي في إحرامه، وأصحابه رضوان الله عليهم حريصين أن يقتدوا به ويسيروا على هديه، قالوا: نحن ما نتحلل كمان، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل نحن في غنى عن التحلل. نريد أن نتأسى ونقتدي. فقال لهم عليه الصلاة والسلام معاتبا: ماذا قال لهم؟ قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولا تحللت، ولا جعلتها عمرة. كل ذلك يبين لهم أن التحلل هو المطلوب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.